قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النور، مطلعها قول الله تعالى مع تفسير آيات من سورة الطور، مطلعها قول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، حاصل معناه أن أهل الإيمان إذا أورثهم الله درجات عليا من الجنة ولهم أبناء على الإسلام قصرت بهم أعمالهم عن أن يبلغوا الدرجة العليا التي بلغها آباؤهم، فإن الله يكرمهم بسبب صلاح آبائهم فيلحق الأبناء بالآباء إكراما للآباء، يلحق الأبناء بالآباء إكراما للآباء للأبناء، ولا ينقص الله سبحانه وتعالى الآباء شيئا من أجرهم مقابل ذلك، بل هم في منزلتهم التي أنزلهم الله إياها والتي أكرمهم الله بها، لم ينقصهم الله شيئا من أعمالهم، بل أكرم الأبناء بسبب الآباء. هنا يورد بعض أهل العلم هذه الآية الكريمة كالمستثنى في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى استثنيت منه أمور ودخلت عليه أدلة لا بد من إعمالها، وإن وجهنا الآية أم لم نوجهها، فمن ذلك انتفاع الأبناء بسعي الآباء، انتفاع الأبناء بسعي الآباء، ومن ذلك الشفاعات، فقوم يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يبلغوا درجات عليا فانتفعوا بالشفاعات، وانتفاع الميت بصدقة المتصدق عنه واستغفار المستغفر له، وانتفاع الميت بصلاة المصلين عليه، وهذا ليس من سعيه، فمن مات وصلى عليه 100 ليس كمن مات وصلى عليه 200، فهذا انتفاع بسعي غيره بعد مماته. وصل بعض أهل العلم بالمسائل التي ينتفع بها الميت من غير سعيه بالأدلة إلى ما يربو على 27 مسألة. شخص مات وعليه صوم، صام عنه وليه فانتفع بذلك. شخص مات ولم يحج، حج عنه شخص ينتفع بذلك. اعتمر عنه شخص ينتفع بذلك. أنشأ له شخص صدقة جارية ينتفع بذلك. شخص ضحى عنه شخص ينتفع بذلك. فهنالك أمور كثيرة ينتفع بها الميت بعد موته وإن لم تكن من سعيه، وتكون كالمستثنى، والله أعلم. أو يحمل قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى على بعض السعي ليس كل السعي، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد يتضرر الإنسان أيضا بسعي غيره إذا كان هو المتسبب في ذلك، فمن سن سنة سيئة وعمل بها بعد موته فعليه وزر من أوزار من عملوها من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، والله أعلم. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين. ما معنى قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين؟ أي مرتهن بكسبه، مربوط بكسبه، ملازمه كسبه. كل امرئ بما كسب رهين أي مرتهن بكسبه. وعند كلمة رهين أيضا نورد شيئا مما ورد في معناها كقول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي محتبسة بعملها، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. هل أصحاب اليمين ليسوا مرتهنين بكسبهم؟ والله يقول كل نفس بما كسبت رهينة، أي محتبسة بكسبها ومعها كسبها، إلا أصحاب اليمين. هل إلا أصحاب اليمين من جنس المستثنى منه أم إلا بمعنى لكن في هذا المقام؟ فمن العلماء من قال إلا بمعنى لكن، قل كل امرئ من أهل الباطل أو كل امرئ مرتهن بكسبه، لكن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. وبعض العلماء أجراها على ما هي عليه من الاستثناء، لكن يجدر التنويه على معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه. ما معنى قوله الغلام مرتهن بعقيقته؟ من العلماء من التمس أقوالا فقال إنه لا يشفع في أبويه، ومنهم من قال أقوالا أخرى، والتحرير يقتضي أن الغلام محبوس مرتهن محبوس، كما قل ائتني برهينة، ائتني برهينة كما قال تعالى فرهان مقبوضة، قل ارهنوني شيئا، أنت تريد مالا قرضا، قلت لك ائتني برهن، رهن أمسكه عندي، ائتني بذهب مثلا زوجتك، بأوراق بيتك أحفظها عندي، فتسمى رهن. فالإنسان أو الغلام مرتهن محبوس عن خير كان سيلحقه إذا لم يعق عنه. ما هذا الخير؟ ما وضح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا معنى لقصر الارتهان عن شيء دون شيء إلا بدليل. فإذا أطلقناه قلنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته، أي محبوس عن خير أو ممنوع من خير كان سيلحقه إذا عق عنه. فإذا لم يعق عنه لم ينل هذا الخير. ما هذا الخير؟ الله أعلم به. قال سبحانه وتعالى كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. قال بعض العلماء أو عفوا بعض الناس، وأيضا قال به بعض العلماء، إنه يستحب أكل الفاكهة قبل الطعام، أكل الفاكهة قبل الطعام، لقوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، لقوله تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، فذكرت الفاكهة في الآيتين في الطير لحم الطير وسائر اللحم قبل اللحم، فقالوا إن الأولى أن تؤكل الفاكهة قبل الطعام. ومن ناحية التحرير اللغوي فإن الواو قد تكون أحيانا للترتيب، كما قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا أبدأ بما بدأ الله به، وقد تكون الواو لمطلق التشريك أكلت خبزا ولحما، ليس المعنى أنني بدأت بالخبز بل قد أكون أكلتهما معا. فإذا أخذ شخص الحكم بالاستحباب من تقديم الفاكهة على اللحم فله وجه والله أعلم. وبهذا يقول عدد من الأطباء الآن، عدد من الأطباء يقولون بمقتضى ذلك الآن. أما الذين قالوا إن الشرب قبل الأكل فينعكس عليهم القول لأن الآيات كلها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولم يرد اشربوا وكلوا، لم يرد اشربوا وكلوا، وإن كان من ناحية التجويز لا مانع منه والله أعلم. قال سبحانه وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا. يتنازعون، التنازع هنا ليس التجاذب كل يأخذ من الآخر، إنما التنازع بمعنى التناول، التنازع هنا بمعنى التناول. والمراد بالكأس كأس الخمر، خمر الدنيا ليست كخمر الآخرة. قال تعالى في خمر الآخرة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا يصابون بالصداع إذا شربوها ولا تستنزف عقولهم. فهذا قوله لا يصدعون عنها، أي لا يصدعون بسببها ولا تستنزف عقولهم ولا ينزفون. وهنا قال لا لغو فيها، لا لغو فيها، أي لا لغو يصاحبها. فالذي يشرب خمر الدنيا يعزي ويخرف ويتكلم بما لا فائدة فيه من الكلام، أما خمر الآخرة لا لغو فيها، أي لا لغو معها، إذا شربتها لا تخرف ولا ترتكب مآثم ومحرمات ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم، غلمان وهم الخدم الذين يخدمونهم كما وصفوا في صورة الإنسان، ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم من كثرتهم وبهائهم وجمالهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فالخدم كاللؤلؤ المنثور شديد اللمعان الأبيض المنتشر من كثرتهم وحسنهم وجمالهم. هذا في شأن خدم الجنة، فالجنة فيها خدم يخدمون أهلها، الولدان المخلدون، الغلمان الذين هم كاللؤلؤ المكنون هم خدم أهل الجنة. قال تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أثبت الله أن أهل الجنة يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا. وقد قال تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الجنة مقامات، وأن عفوا الآخرة مقامات، فأوقات فيها تساؤل إذا أخذ أهل الجنة منازلهم. ومواطن قبل دخول أهل الجنة الجنة لا تساؤل فيها، فمواقف القيامة تتعدد، وليس هذا بغريب ولا عجيب، فمواقف القيامة تتعدد وتتنوع، وذلك في يوم كان مقداره 1000 سنة، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، المعني بهم هنا أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منها. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي كنا إذ كنا في الدنيا في أوساط أهالينا خائفين. خائفين من ماذا؟ خائفون من ربهم جل وعلا، يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، خائفون من ربهم ومن لقاء الله سبحانه. فالذي يخاف ربه في الدنيا يؤمنه في الآخرة. وقد قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالذي يخاف في الدنيا من الله يؤمنه الله عز وجل يوم القيامة. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وهكذا كلما ازداد صلاح العبد وكلما ازدادت معرفته بربه ازداد خشية وإنابة. ولذا كانت رسل الله الكرام مع أنه غفر لهم، ومع أن نبينا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وسائر الأنبياء يقولون نحو هذا القول. قال تعالى: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أي فتفضل الله علينا ووقانا عذاب النار شديدة الحر. إنا كنا من قبل ندعوه، أي نسأله أن يصرف عنا هذه النار وأن يورثنا الجنان، وندعوه أيضا بمعنى نعبده، إنه هو البر الرحيم. قوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، عنده يطرح سؤال: هل أهل الجنة يذكرون ما كان من أمرهم في الدنيا؟ أهل الجنة إذا دخلوها يتذكروا مجالس الدنيا التي كانوا فيها، والمشاكل التي كانت تعتريهم، والفتن التي كانت تمر بهم، والابتلاءات والأشرار الذين كانوا يكيدون لهم؟ كل ذلك كائن، كل ذلك كائن بمشيئة الله، إن شاء الله ذكرهم وإن شاء الله أنساهم. لكن ورد في كتاب الله ما يفيد شيئا من ذلك. قال تعالى في سورة الصافات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم، أي من أهل الجنة بعد أن ورثوا الجنان ورث أهل النار النار، قال قائل منهم: إني كان لي قرين. أحد من أهل الجنة يقول لزملائه في الجنة: إني كان لي في الدنيا صاحب يقول: أئنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمدينون. أنت تصدق هذا الكلام؟ يعني يقول كان لي صاحب ينكر البعث، يريد أن يغويني، فيقول لي إنك لمن المصدقين، أنت تصدق هذا الكلام الذي يقولونه؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ هل سنجازى ونبعث؟ يعني لا تصدق هذا الكلام. فيطلع الله ربنا هذا العبد على صاحبه الذي كان يريد غوايته وهو يعذب في النار، وهو يعذب في النار. قال تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط النار. قال: تالله إن كدت لترديني، والله قد كدت أن تهلكني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي في العذاب معك. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، الآيات. فهنا أيضا أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا عن الأمور التي كانت تحدث لهم في الدنيا، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فيتذاكر أهل الدنيا، عفوا أهل الجنة، ما كان منهم في الدنيا مع أهل الإجرام، مع الجبابرة والظلمة. يذكر بعضهم بعضا بشيء من هذا. وأهل النار أيضا على هذا المنوال، يقول بعضهم لبعض: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. ما أين هؤلاء الذين كنا نعتبرهم أشرارا؟ كيقول بعض أهل العلم، أبو جهل مثلا يسأل عتبة بن ربيعة: أين بلال هذا وعمار الذين كنا نعتبرهم صاليك وأشرار؟ أتخذناهم سخريا؟ هل كنا نسخر منهم؟ أم أنهم موجودون معنا ولكننا لا نراهم؟ أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ قال تعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. نعوذ بالله من النار وأهلها، ونسأل الله فسيح الجنان. اللهم آمين.